تشير إلى هذا المعنى ولو من طرف خفي. لو راح حملة هذا الدين أيها الإخوة ضحية الاضطهاد، وضاعت مبادئ هذه الرسالة نتيجة الكبر والعنود والجحود، فما الذي سيكون؟ تقول الآية لن يبقى أحد في مأمنة أو بمأمنة، سوف تتخوض هذه البشرية أيها الإخوة وسوف تضرب في سبل كثيرة تتيه فيها عن وجه الحق، لن تهتدي بعد ذلك سبيلا، سوف تلقى بأسا شديدا وسوف تكابد عذابا أليما. والآية لا تتحدث بهذه الطريقة الإشارية عن عذاب الآخرة، إنما عن عذاب الدنيا. نتيجة هذا أيها الإخوة تظهر وتبرز في الدنيا قبل الآخرة. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. نحن رحمتكم، الله يأمر نبيه أن يقول لهم نحن، أنا وأمتي، أنا ورسالتي، أنا وشرعي رحمتكم، وبدوننا لن ترحموا، ستعيشون عذابا مرا، ستعيشون تنكيدا وتنغيصا، محنا تتوالى في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا لا منجاة، لا مأمن، لا ضمانة، لا عصمة، وهي طريقة عجيبة. الآية تقول في الظاهر شيئا وهو صحيح، وتقول أيها الإخوة في الإشارة شيئا آخر وهو لطيف جدا، هكذا تؤشر الآية. وهذا المعنى يشهد له قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإن ذهب وأهلك أيها الإخوة، إذن لا تبقى ضمانة، لن تبقى ضمانة أيها الإخوة ضد العذاب، بإزاء العذاب. نفس الشيء، نفس الشيء تقول الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن ذهبت هذه الرحمة ما الذي يبقى أيها الإخوة؟ العذاب، يبقى العذاب. فمن يجير الكافرين من عذاب في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، إن أفرادا معدودين من ذوي العدد يعيشون في ظل بيت واحد ما يعرف بالأسرة، يحتاجون إلى ضمانات، إلى ضمانات تؤمن بعضهم من ظلم بعض ومن حيف بعض ومن تجاوز بعض على مستوى الأسرة. لابد من دستور داخلي، لابد من قانون، من لوائح داخلية حتى على مستوى الأسرة، وهذه موجودة بطريقة أو أخرى، عادلة كانت، مضبوطة، صحيحة أيها الإخوة، لكن موجودة، توجد في كل الأحيان أو في أغلب الأحيان. على مستوى أوسع، إن أفرادا يعيشون في ظل مجتمع واحد أيها الإخوة، يحتاجون إلى مثل تلكم الضمانات، وهي موجودة في كل المجتمعات، إلا أنها نسبية وتختلف في مجتمع عنها في مجتمع آخر. فهل يمكن الآن أن نطرح السؤال الذي غدا مبتذلا لكثرة ما طرح ولكثرة ما سئل وعرض أيها الإخوة؟ السؤال، هل يمكن أن يدعى أو أن يجادل في أن البشر جميعا يعيشون اليوم في ظل كوكب واحد، كما يقال هذا الكوكب الذي غدا قرية صغيرة؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ أم أننا نعيش كثقافات وحضارات ومجتمعات على الأرض؟ هل يمكن أن يجادل أننا نعيش أيها الإخوة كبشر، كبني آدم، وحدة واحدة كبرى، هي أكبر هذه الوحدات أو التوحدات، لا في ظل أسرة ولا في ظل مجتمع ولا في ظل دائرة حضارية أو ثقافية، بل في ظل الأرض، في ظل عالمنا هذا، في ظل أمنا الأرض. مثل هذا السؤال أيها الإخوة لم يكن ذا مصداقية يوما كما هو اليوم، لم يكن هذا السؤال ممكنا يوما كما هو اليوم. اليوم حيث يمكن للواحد منا وهو جالس في غرفته أيها الإخوة في داره أن يتابع ما يدور في الأقاصي والأداني من هذه المعمورة عبر جهاز صغير أمامه وعبر تقنية متطورة جدا تعرف بالإنترنت أو حتى الفضائيات وعبر هذا المحمول الصغير، ويمكن أن تشارك في مؤتمرات عالمية حول العالم وأن يكون لك رأي وأن تسمع وتسمع وأن ترى وترى وأنت جالس في غرفتك لا تبرح. فهذا السؤال إذن اكتسى مصداقية كاملة في هذا الزمن. إذن لابد من البحث عن جواب الله. أيوة. ما هي الضمانات؟ ما هي الضمانات التي تهيأت لهذه الأسرة البشرية لكي لا يحيف بعضها على بعض، ولكي لا يظلم بعضها بعضا، ولكي لا يغتال بعضها حقوق بعض، ولا يتخوض بعضها في حقوق بعض؟ ما هي الضمانات؟ هل يمكن القانون الدولي أن يدعي أنه رسم هذه الضمانات؟ هل يمكن لمؤسسات كونية مثل الأمم المتحدة أو حتى مجلس الأمن أن يزعم وأن يساجل أيها الإخوة أنه وفر أمثال هذه الضمانات؟ إلى آخر هذه الاحتمالات. طبعا بعض الناس أيها الإخوة يرى أن المسألة ليست بهذا العمق وليست بهذه الجدية، فهناك ضمانات مفعولة وإن لم تكن مقننة يمكن أن تسيء العملية، وهذا غير صحيح بالمرة أيها الإخوة. تعلمون لماذا؟ المسألة في أبوقها العميق والعميق جدا كالتالي، انتبهوا. بما أننا بشر فهذا يعني أننا محدودون، وكوننا محدودين مباشرة يستلزم أن تكون لنا حدود أيها الإخوة، أن تكون لنا حدود. هذه الحدود حين تكون موجودة أيها الإخوة يعني شيئا آخر أيضا يستلزم ما هو أكثر أساسية. كيف؟ لنبدأ مثلا من العلم، العلم الذي أريد له أن يصبح بمثابة إله، طبعا مزيف بلا شك لهذا العصر. هذا العلم محكوم بماذا؟ طبعا كل نسق بحسب سبينوزا لابد أن يكون محكوما كما قلت، لأننا نسبيون بشر، كل أنساقنا لابد أن تكون محدودة، كل أنساقنا، ما في نسق مفتوح بالمطلق، مستحيل، لا القانون، لا السياسة أيها الإخوة، لا العلم، لا الأدب، لا الفن، مستحيل، كل أنساق في نهاية المطاف لها حدود، متحرك هذه الحدود بلا شك بحسب تطور العقلية والثقافات البشرية. العلم محكوم بماذا؟ محكوم بمنطق الممكن واللا ممكن مباشرة، هذا هو العلم، منطق الممكن واللا ممكن. هناك قانون يعرفه فلاسفة العلم أيها الإخوة والمشتغلون بدرس هذه القضايا، يعرف بقانون جابور، جابور زلور. قانون جابور يتحدث عن الممكن وينص على التالي: كل ممكن سينجز على الدوام، بمعنى أن العلم مسيرة مفتوحة ولن ينتهي إلى تخم يقال إنه إيه؟ النهاية، ستوب، هنا انتهى العلم. قانون جابور أيها الإخوة تماما هو ضد نبوءة المؤرخ الإنجليزي الكبير آرون تويبي في كتابه تاريخ البشرية، حين تنبأ في أول فصل أن العلم البشري سيشهد نهايته، لا بد أن تكون له نهاية، لا بد أن تكون له نهاية. لا أدري على أي أساس استند، لم يذكر المؤرخ الكبير مبررات مقنعة، بل تقريبا على ما أذكر لم يذكر أي مبررات، لعله استند أيها الإخوة على أس ديني، استلهم هذه النتيجة أيها الإخوة من معنى ديني، لأن العلم البشري إن لم يكن محدودا وكان مسيرة لا نهائية فيمكن أن يجادل البعض أنه قد يعادل العلم الإلهي في النهاية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بالعكس هذه حجة على العكس تماما، بما أن العلم لن يتوقف فهذا يعني أن الإنسان لن يكمل ولن يستكمل معرفته النهائية، بالعكس لا ندري، هكذا نجادل. إذا أردنا أن نستهدي بالوقائع أيها الإخوة وبالتاريخ القريب وليس بالتاريخ البعيد، يمكن أن نقول لكن بطريقة واقعية وليست نظرية فلسفية إن العلم سيشهد نهايته. تعرفون متى؟ يوم يساهم في إفناء البشرية، ولم يصل العلم يوما إلى هذا الإمكان كما فعل اليوم. البشرية لأول مرة كما يقول الفيلسوف المسلم رجاء جارودي، لأول مرة في تاريخها أصبحت مقتدرة متمكنة أن تقرر مصيرها أيها الإخوة وأن تضع حدا لمسيرتها. الآن إنسان بوسعه أن يفني نفسه، أن يفني هذا الكوكب، لو أطلقت الأسلحة الذرية أيها الإخوة والهيدروجينية المتوفرة اليوم، عشر هذه الأسلحة كفيل أن يشظي كوكبنا هذا إلى 1,000,000,000,000 شظية في الكون، انتهي كل شيء. لأول مرة الإنسان وصل إلى هذه الدرجة، قد يفعلها العلم، قد يفعلها أيها الإخوة العلم على أساس أنه الممول بالتقنيات. أما السياسة فلها القول النهائي في هذا الأمر. بالأحرى مجانين السياسة. حين شبه العالم الكبير ألبرت أينشتاين كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة؟ قال الثالثة لا أستطيع أن أجزم كيف ستكون، أما الرابعة فأعرف. قالوا كيف؟ قال بالأخشاب بالعصي، لأن الثالثة ستفني الحضارة الإنسانية، ستسدل السيطار على كل المسيرة الحضارية الإنسانية، سيعود الإنسان إلى ما قبل 100,000 أو 200,000 سنة، أكثر بدائية من البدائية ذاتها، سيتحارب الناس بالحجارة والعصي. يقول أينشتاين نعم قال أعرف، الرابعة أعرفها، الثالثة لا أعرف. كانت الحرب الأولى العالمية الأولى هي حرب الكيميائيين كما يقولون، وقد زعم لها أنها الحرب التي ستضع حدا لكل الحروب، كما زعم لحرب أكتوبر طبعا بين العرب وإسرائيل. الحرب الثانية العامة أو العالمية الثانية كانت حرب الفيزيائيين، قنبلة ذرية. الحرب الثالثة الله وحده أعلم ستكون كيف، نسأل الله ألا تقوم. لكن الوقائع أيها الإخوة تؤكد أننا ربما نسير في هذا الطريق للأسف الشديد. كيف؟ في عقد التسعينيات المنصرم من القرن أيها الإخوة القرن العشرين، كان معدل الإنفاق على التسلح يوميا بل في كل دقيقة 1,600,000 دولار، ما يعادل أو ما يناهز 850 مليارا في السنة. طبعا هذا الآن أصبح أكثر بؤسا بكثير. تعرفون الموازنة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية الآن أكثر من 420 مليارا في السنة، أصبح الوضع أكثر بؤسا بكثير. هذا في الوقت الذي يموت فيه كل يوم الآلاف والآلاف بسبب أيها الإخوة الجد وعدم الغذاء وسوء التغذية والأمراض السارية أيضا، والتي لها علاجات متوفرة، لكن لا يوجد من يدفع لهذه العلاجات والأشفية أيها الإخوة، لكن يوجد من ينفق الملايير على أسلحة لا معنى لها إلا أنها الوعد نفسه بالعدم بالفناء. هذه المسيرة نفسها عدمية. ليه؟ مسيرة عدمية، خطة عدمية لا معنى لها، لا تجد تبريرها، غير مفهومة أيها الإخوة، غير مفهومة بأي حال من الأحوال. نصيب كل فرد الآن من 6 ملايين من البشر زهاء 6 أو 7 أطنان من السلاح على كل فرد واحد منا. لماذا هذا التكتيس غير مفهوم؟ ما هذا الجنون أيها الإخوة؟ ولذلك العلم أيها الإخوة المحكوم بطرفي الممكن واللا ممكن، وكما قلنا وفق تومبي سيشهد نهايته الوقائع. إذا استهدينا بالوقائع نعم تؤكد كلام تومبي بهذا المعنى، أنه سيشهد نهايته حين ينهي البشرية نفسها، سيزدل الستار على كل شيء، تنتهي مصاحبنا العبثية الإنسانية للأسف التي كان ينبغي لها أن تكون مسيرة الخليفة عن الله في أرضه أصبحت مسيرة عبثية سريانية غير معقولة غير مفهومة. لكن بحسب جابر أيها الإخوة الممكن لابد أن ينجز دوما، هذا على أساس نظري. إذا جدلنا نظريا نعم العلم مسيرة مفتوحة لن تشهد نهايتها نظريا، لكن وقائعيا الأمر يختلف تماما. طيب إذا يأتي السؤال الآن، العلم المحكوم بالممكن واللا ممكن لا يمكن أن يضع نفسه، لا أقول المعايير أو النورمز، إنما الحدود، أين ينبغي أن يقف؟ إذن لابد أن يحد من خارجه، لابد أن يجد حدوده من خارجه. ما هو هذا الخارج؟ القانون، يقول السياسة والقانون. لذلك أنتم الآن تشهدون نقاشات دائمة مستدامة حتى متواصلة حول ماذا؟ حول الاستنساخ مثلا في كل العالم المتقدم. طبعا هذا الأمر لا يعنينا لأننا بعيدون جدا عن قضية الاستنساخ، لذلك لا نتناقش طويلا في بلادنا، لكن في العالم المتحضر يتساجلون يتناقشون طبعا في مجالس الشعب أو ما يعرف فيه بالبرلمانات مجالس الأمة كثيرا جدا حول هذه القضايا، كما تناقش حول أطفال الأنابيب والإجهاض الآن حول الاستنساخ وما بعد حتى هذه القضايا. لماذا؟ لأن على القانون أن يضع حدودا للعلم. يتدخل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا بالإعراب عن وجهة نظره، كأنه يريد أن يوحي إلى ويلهم الكونغرس أفكار معينة، أن يخطهم اتجاها. أحيانا فعلها كلينتون وفعلها هذا الأفندي بطريقه. على كل حال القانون هل القانون هو النهاية؟ لقد ادعى جان جاك روسو في العقد الاجتماعي أنه ما من قانون أساسي، ويعني بالقانون الأساسي القانون النهائي، يعني المرجعية المطلقة النهائية. صحيح ما من قانون أساسي. تعرفون لماذا؟ لأنه حتى في الدول الأكثر ديمقراطية، وأنا هنا أسجل ضد فيلسوف فرنسي معاصر، ادعى أنه لا يتم الاقتراع على الخير والشر. بالعكس، أنا منحاز إلى رأي خصمي ألان تورين الذي زعم أنه يتم الاقتراع على الخير والشر، وفي أكثر النظم ديمقراطية ألم ينتخب الفهرة القائد الكبير رودولف هتلر أيها الأخوة بطريقة شبه ديمقراطية سنة 33 ليكون مستشارا للرايخ أي الثالث؟ نعم، ومن أمة متقدمة وتعرف ما هي الديمقراطية وما هو العلم، بل ربما كانت هذه الأمة الأكثر تقدما وقتها أيها الأخوة. نعم، وانتخب بطريقة شبه ديمقراطية، ديمقراطية إلى حد بعيد جدا، والنتيجة الهولوكوست، المحارق، المذابح الجماعية أيها الأخوة، الأفكار الجنونية التي خرجت من القمقم، من قمقم الشر أيها الأخوة، والظلامية من أسفل قاع المخ البدائي للإنسان الحديث المعاصر. لكن الحرف والنسل، الله وحده أعلم لو أن هذا الرجل لم يهزم في الحرب العالمية الثانية أين كان سيكون إيه البشر اليوم، ماذا كان سيكون مصير الحضارة اليوم. لكن باسم الديمقراطية وباسم القانون وباسم الاقتراع أيها الأخوة، هذا ما حصل. ولذلك نحن مع روسو، ما من قانون أساسي فاينال يعني له، ما من قانون نهائي. ستقول لي لا، القانون النهائي في نهاية المطاف بيد الشعب، ليس بالطريقة أي مباشرة، وهذا يمكن حتى أن يسجل فيه، لكن بيد الممثلين عن الشعب. ولذلك أغلبية أيها الأخوة، يمكن برأي هذه الأغلبية في النظم الديمقراطية أن يصبح ما كان يعد أمس شرا يصبح اليوم خيرا، يصبح اليوم خيرا. يمكن أن يصوت على غزو شعوب مظلومة، يمكن فعلها الإنسان المعاصر أيها الأخوة. انتبهوا، هنا يأتي الذين لا يريدون أن يقروا بأهمية الدين، بضرورة أن نحتفظ بالله تبارك وتعالى كرب كمعبود كمشرع. على فكرة مشكلة الغربيين بشكل عام أنهم يكرهون فكرة الدين كشرع. انتبهوا، الغرب هنا، ولذلك في تقديري الشخصي ربما كان هذا هو الذي أعطى للمسيحية مجالا أكبر للانتشار من اليهودية. اليهودية ديانة شرع، وشرع معقد وبتفاصيل مملة ومسهبة كثيرة جدا معروف. أما المسيحية فهي ديانة شرعها قليل وقليل جدا، يكاد ينعدم فيها الجانب التشريعي. يعني دين بلا شرع، دين بلا شرع، إيمان يعني. إيمان بلا شرع مقبول إلى اليوم على فكرة. الغربيون يقبلون هذه الفكرة، تلذب لهم هذه الفكرة. لو عرضنا الإسلام على أنه مجرد إيمان بلا شرع يقبلونه، صدقوني كثيرون منهم سيقبلونه، يحلو لهم هذا الدين. لكن دين بشرع وضوابط ومعايير وحدود وحلال وحرام ومرجعية مطلقة لا تتجاوز اسمها الله تبارك وتعالى، هذا غير مقبول. وعلى فكرة سأفتح قوسين لأقول، ربما الآن الدين الذي يراد أن يصبح هو الإسلام هو دين من هذا النوع. انتبهوا، باسم التطوير والتحديث والتنوير والاجتهاد يريدون تفريغ الأديان في مقدمتها الإسلام أيها الإخوة، من مضمونه التشريعي، من مضمونه. هذا شيء خطير جدا جدا جدا، هذا ليس اجتهادا، هذا اجتهاد في ماذا؟ في إحالة هذا الدين إلى لا معنى في نهاية المطاف، لا شيء. تعرفون لماذا؟ سنرى من خلال هذه الخطبة، وقد بدأنا أو بدأت الرؤية تضح لنا الآن تماما أننا نحتاج إلى الدين كشرع، نحتاجه تماما، أكثر ما نحتاجه إليه هو الدين كشرع أيها الأخوة. طبعا بعد الدين كعقيدة نحتاجه جدا. لماذا؟ سنرى. هذا القانون أيها الأخوة يمثل في نهاية المطاف الأغلبية، مصالح الأغلبية، رأي الأغلبية، ثقافة الأغلبية، أميال الأغلبية، الأشياء التي يميلون إليها يرجحونها. طبعا هذا هو. قد يقول بعضهم ولكن يبقى هذا القانون محكوما بشيء أعلى منه اسمه الدستور، اسمه الدستور. لكن لا تغفلوا عن حقيقة أن هذا الدستور أيضا يتضمن عرضا لآليات ديمقراطية يتم بها وعبرها وفقا لها تعديل الدستور نفسه. مسألة خطيرة. لذلك ما من قانون أساسي، نردد مع جان جاك روسو، ما من قانون أساسي. ولذلك يمكن أن تشرعا أيها الإخوة وأن تسوق حروب ظالمة واغتيالات وإهلاك الحرث والنسل باسم القانون وفي نظم ديمقراطية أيضا. فالديمقراطية في النهاية مع أنها كما قال تشرشل فعلا هي أحسن ما توصل إليه الاجتهاد البشري، نحن نقر بهذا نصادق عليه، لكنها لا تعني عصمة ضد الأسوأ، يعني لا تعني ضمانة، لن تكون ضمانة لنا أن نتخوض وأن نقع فيما هو الأسوأ. يمكن أن يقع ذلك وقد وقع في القرن العشرين، يمكن أن يتكرر عشرات المرات، عشرات المرات. ثم من جهة أخرى قولي لي، اسألوا أكبر قانوني في أوروبا، في أمريكا، في العالم العربي، في العالم الثالث، أينما أردتم، هل هناك قانون يمنع أن تكون أنانيا؟ لا طبعا، أنت حر، القانون أن تؤدي ما عليك وأن تلتزم. هل هناك قانون يمنع أن تكون سلبيا، أن تكون جامدا، أن تكون ثقيل الدم مثلا، أن تدور حول نفسك؟ لا، أن تنطوي على أحقاد وكراهية داخليا تعبر عن نفسها بطرق رمزية أحيانا؟ لا، القانون لا دخل له بهذه الأمور، هذه قضايا دينية وأخلاقية، القانون لا علاقة له بها. انتبهوا، القانون لا يمكن أن يكون بديلا عن شرع السماء بهذا المعنى. لذلك أيها الإخوة، يمكن كما قال أحد الفلاسفة أن يكون المرء وغدا كبيرا وهو أكثر ملتزمين بالقانون، لكنه وغد، إجت وغد كبير، يعني شخص حقير فعلا غير محبذ، لكن هو أكثر الأشخاص التزاما بالقانون، يلتزم حرفية القانون. يمكن أن يكون الشخص أيضا متدينا كبيرا وهو وغد كبير أيضا، حتى في الدين، في الإطار المسيحي اليهودي هذا يعرف بالفريسي أيها الإخوة، الفريسيون الذين حاربهم المسيح والذين سعوا في صلب المسيح لكن نجاه الله منهم. هؤلاء الفريسيون هم يلتزمون بالقانون السماوي تماما بحرفيته، لكن خلو أيها الإخوة من المحبة، من الرقة، من الرحمة، من الغيرية موجودون. وهؤلاء الفريسيون موجودون في كل ديانة، موجودون، هناك فريسيون في المسلمين أيضا معروف، وتلحظهم وتحس بهم وتشعر بثقل أرواحهم عليك، ليس هذا النمط من التدين الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى لنا، هذا نمط مختلف تماما. على كل، إذن القانون لا يستطيع أن يحد نفسه، لابد أن يحد من خارج، معروف. ما الذي يحده من خارج؟ قالوا الأخلاق. هنا وصلنا إلى مقطع حرج، إلى مفترق طرق حرج جدا بيننا وبين النسبويين والملاحدة والماديين أيها الأخوة. يقول الأخلاق، نحن ندعي دائما ولنا مسجلات طويلة في هذا الموضوع، أن سؤال الأخلاق لا يمكن فكه وفصله عن سؤال الروح، يعني عن سؤال الدين. إذا تكلمنا عن الدين أو الروح نتكلم عن ماذا؟ عن اللوغوس، عن المعنى. انتبهوا، إذا بحث الإنسان عن معنى هو يبحث عن ماذا؟ عن دين، والباحث هو الروح الآن، ليست المعدة وليس العقل وليس الفرج. انتبهوا، المعدة والعقل والفرج لها علاقة بالاقتصاد أيها الإخوة، لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالطب، لها علاقة أيضا بالقانون. أما الروح فهي مسألة مسألة الدين، مسألة المعنى، مسألة المعنى. نحن نجادل أنه لا يمكن فصل سؤال الأخلاق عن سؤال الروح، عن سؤال الدين. لو تم الفصل بينهما كما فعل كثيرون من المفكرين الغربيين المعاصرين وأتباعهم أيضا في أصقاع الأرض، نحن نزعم أن سؤال الروح وسؤال الأخلاق جميعا سيغدوان خلوا من الجوهر، سيصبح الدين بلا معنى، ستصبح الأخلاق بلا معنى. طبعا الآن يتم الحديث وبالإسهاب أيها الإخوة عن ماذا؟ عن أخلاق المؤسسة، عن أخلاق المنشأة، أخلاق المؤسسة، كيف ينبغي أن تكون أخلاقيا حتى تربح، كيف ينبغي أن تتعلم أن تكون تتعلم انتبهوا أن تكون أخلاقيا حتى تستطيع أن تسوق سلعتك أو سلع المنشأة التي تعمل فيها، كي تكون مديرا ناجحا. أخلاق تحت اسم أخلاق، لا ندري مدى صحة هذه التسمية. ولذلك أيها الإخوة، من شعارات أخلاق المنشأة أو أخلاق المؤسسة إثيكس بيز، يقولون الأخلاق يعني تسوق، تستطيع أن تبيع لك كثيرا. أي أخلاق هذه؟ هذه أخلاق نفعية أقرب إلى أخلاق اللذة، إنها أخلاق المصلحة، إنها بريئة البراءة كلها من أخلاق من وإيل كانت، الرجل الذي جرد الأخلاق من كل شائبة مصلحة أو لذة أو منفعة أيها الإخوة، أو حسابات حتى شخصية أو جماعية، وسماه مبدأ الترفع، سماه مبدأ الترفع، وله كلام في منتهى الجودة لكنه فعلا مغرق في التجريب، مغرق في التجريد. على كل حال الأخلاق يمكن أن تأتي الأخلاق لتحد القانون من خارجه. بأي معنى؟ هل يمكن قيام الأخلاق بلا دين؟ ثم أي معنى للدين نريد أيها الإخوة؟ أتكلم عن الدين بأي معنى أيها، من أي زاوية نظر؟ للأسف الملاحدة الآن في القرن 21 يصرون، تعرفون لماذا؟ طبعا أنتم تلتقطون خط التاريخ كما يقال في علم الاجتماع. الآن المسألة الأخلاقية تقريبا في نهايتها، لكنها ألقت بظلالها وكانت قوية إلى حد بعيد عبر 20 سنة متوالية. انتبهوا، طبعا معروف في آخر عقدين، لذلك شهدنا أطباء بلا حدود أيها الإخوة منظمات لها علاقة بالمضطهدين، بالمساكين، بالمساجين، المضطهدين سياسيا بشكل غير طبيعي غير مسبوق في القرن 20. والآن هذه كانت الصرعة الأخلاقية بعد صرعة السياسة. السياسة هي كل شيء في الستينيات والثورة الثقافية، بعد ذلك الأخلاق. الآن فتح الباب على مصراعي على مسألة المعنى، الروح، الدين في العالم كله معروف، يلتقط هذا من يدرس الواقع دراسة عميقة ويلتقط خط التاريخ كما يقال. فالمسألة أيها الإخوة ليست افتراضية، ليست تنظيرية، مسألة واقع ووقائع، وتلح علينا هؤلاء يجادلون أيها الإخوة على عكس المتوقع أنه كلما ضعف الدين كلما احتجنا إلى الأخلاق أكثر. نحن نوافق على هذا، إذا غاب الدين فعلا سنعبد محتاجين إلى الأخلاق، ومع وجود الدين فالدين كما قلت مسألته ليست بعيدة بل متواشجة ومتشابكة تماما ومنسجمة مع مسألة الأخلاق. لا معنى للأخلاق بلا دين، ولا معنى لدين بلا بلا أخلاق. هذا ما نقوله. لكن هؤلاء الماديون الكافرون بالأديان وبالله تبارك وتعالى يزعمون أنه حتى لو غاب الدين يمكن قيام أخلاق، وكلما غاب أكثر أصبحت قيامها أو أصبح قيام الأخلاق ضرورة ملحة أكثر. نحن نصدق على هذا صحيح، ولكن ما نجادل فيه هل يمكن أن تنجحوا في إعطاء جواب المسألة الأخلاقية بغير الدين؟ نحن نؤكد أنه مستحيل. وطبعا قرأنا كثيرا جدا من مسجلاتهم يمكن الرد عليها وتفنيدها بسهولة، لأنها ركيكة مبنية أيها الإخوة على شفا جرف هار. يوجد كلمات في كل لحظة، كلام فارغ. بالعكس دوستويفسكي الأديب الكبير الملهم كان أقرب إلى الحقيقة حين قال على لسان أحد أفضائه إن غاب الله فكل شيء مباح، لا يمكن أن تقوم أخلاق بغياب الدين. سأختم أيها الإخوة لأن الوقت للأسف يدركنا في هذه الأيام بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذي أخرجه الإمام نصر المقدسي الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الحجة على تارك المحجة، والإمام أبو نعيم في الأربعين، والإمام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. يمكن أن تفهم أو تفهمي هذا الحديث من زاوية فردية تصوفية بسيطة جدا، نحن هنا نريد أن نفهمه من زاوية كونية، من زاوية تترجم عن حاجة العالمين إلى شرع إلهي يكون بمثابة ما نفاه روسو القانون الأساسي بمعنى المرجعية المطلقة. وسنقول بين يدي هذا الحديث الأخير أيها الإخوة الإنسان فقط في حالة واحدة يمكن أن يعود مرجع نفسه وأن يصير مرجع ذاته ويكتفي بذاته وأن يستغني عن شيء اسمه الله، اللهم غفرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الإخوة، في حالة واحدة فقط، إذا غدا هو بنفسه إلها لا نسبيا مطلقا كلي الحكمة وكلي العلم والمعرفة وكلي الخير والرحمة، وهذا أكثر المحالات استحالة لأنه ليس إلها، ما كان ولن يكون يوما إلها. ولذلك ليس هذا الإنسان في غنى يوما أو لحظة من اللحظات عن الله تبارك وتعالى، ليس كموضوع إيمان فقط بل كمصدر تشريع وتقنين، يتسم بالإطلاق، يتسم بالإطلاق. يقول الفيلسوف البريطاني الكبير جود يقول لقد مكن العلم في هذه الآونة أخيرا من أن نتمتع بقوة وقدر آلهة، طبعا آلهة الأولمب ليست آلهة السماء، ليس إلى العالمين، إنما آلهة الأولمب الأسطورية، الكلام فيها غطرسة ومجازفة كبيرة. على كل حال قال لدينا الآن قدرات تتمتع بها الآلهة، لكن للأسف يقول جود نستخدمها بعقول وحوش والأطفال. هذا صحيح، هذا صحيح تماما بلا مبالغة، هذا يمكن أن يبالغ فيه. لكن ما ذكره ليس مبالغا فيه. قدرات مهولة مخيفة أيها الإخوة، وفي نهاية المطاف تجعل مستقبل البشرية، مستقبل الكوكب على كف عفريت أحمق من أوغاد البشر. هذا ما أعطاه العلم اليوم، وهذا ليس تهجينا وليس استنكارا وليس شيبا للعلم، بل شجب للمسيرة العقلية الإنسانية التي ضلت عن أن تعرف كيف تحد أنساقها. نسقوها العلمي، نسقوها السياسي، نسقوها القانوني، بل وحتى يمكن أن يقال نسقوها الأخلاقي أيضا بمرجعية وحيدة نهائية. هذا بعض معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا بعض المعنى هنا في هذه المسألة. نريد أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الإمام النووي قال حسن صحيح وجدل بعضهم في ذلك، من زاوية كونية عولمة. هذا نوع العولمة إيه؟ الدينية الآن، تفكير على مستوى كوكبي حقيقي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول لا يكتمل إيمان أحدكم. نحن نعادل باستمرار وفي كل مناسبة بين الإيمان الكامل والإنسانية الكاملة. لا إنسانية كاملة بلا إيمان كامل أيها الإخوة، بل لا مخرج، لا إنسانية بلا إيمان، انتبه، لا أخلاق بلا إيمان أيضا. إذن لا إنسانية بلا إيمان. فكأن النبي يقول لن يصل الإنسان إلى رتبة وشرف الإنسان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تقول لي النبي يقول عليك أن تنحاز كإنسان يتطلب أو يطلب ينشد الكمال والاستكمال، تنحاز إلى الشرع ضد أهواء وأميال ونزوات ورغائب النفس. نعم عليك أن تفعل هذا، والذين جاهدوا فينا، ولكن النبي يؤشر إلى ما هو أبعد من هذا. انتبهوا، الذين جاهدوا فينا النفس اللوامة هنا. إذن الصراع موجود إلى الآن، الصراع بين إيه؟ ما يريد الله، ما شرع الله، ما يرضي الله، وبين إيه؟ ما تريد النفس، ما ترغب النفس، ما تهواه وتتعشقه وتتشوف إليه النفس. لكن يتم الانحياز في معظم الحال إلى إيه؟ إلى جانب الله تبارك وتعالى، هذه النفس اللوامة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، النفس المطمئنة. انتبهوا، فتنتقل من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة، لنهدينهم سبلنا. في مرحلة النفس اللوامة كنت تبحث عن الطريق دائما في كل خيار أو في كل فرصة خيار، كنت تبحث عن الطريق هنا أو هنا في مسألة أو في مرحلة، لنهدينهم سبلنا، الطريق أصبح واضحا، إنه طريق واحد فقط، انتهى الصراع أيها الأخوة، اضمحلت المنازعات الداخلية، انتهى كل شيء، اطمأنت النفس. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا ما أشار إليه الحديث. الحديث لا يقول عليك أن تنحاز إلى جانب الله، عليك أن ترجح رضا الله على رضا نفسك، لا يقول هذا. الحديث يتحدث إيه؟ عن أفق أعلى بكثير. يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مطابقة كاملة. أنت تهوى ما يهواه الشر، أنت تعشق ما يعشقه الشر، أنت تميل إلى ما يميل إليه الشر مباشرة. لكن هذه مرحلة متقدمة تماما، إنها مرحلة الإنسان المطمئن بلا صراعات، حتى فعلا الإنسان الساكن، سكينة الإيمان، الإنسان الكامل. إنه الإنسان الكامل الذي يبهتنا ويحيرنا أيها الإخوة بمدى استقامته، لا الفريسية، إنما استقامة الطمأنينة والسكينة. أحوال عجيبة جدا، حتى يقول أحدهم كشيخ الإسلام ابن دقيق العيد، إني لأرجو أنني منذ 40 سنة لم يجد الملك ما يكتبه علي. كيف لا؟ إنها نفسه المطمئنة التي لا تنزع إلا إيه؟ إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه بطبع. الآن أصبح طبعا جديدا لها، طبعا جديدا لها أيها الأخوة. هذا ما ينبغي أن نجاهد لكي نصل إليه، أفرادا في البداية وجماعات، أفرادا في البداية وجماعات في النهاية. أن نخضع، شرفنا أن نخضع أيها الإخوة لشرع الله، وأن نعترف بالعبودية لله. الإنسان المعاصر أيها الإخوة بحكم أو بسبب استبحاره العلمي والفلسفي أصبح متغطرسا، صدقوني، أصبح حتى يستنكف من كلمة عبد. يقول لك عبد لله، لماذا هذا؟ لماذا أنا عبد لله؟ أنا سيد، سيد على من؟ على نفسك. لن تكون سيدا عليها ما لم تكن عبدا له. إذا أخفقت أن تحقق العبودية له مباشرة تصبح عبدا لهواك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، مستحيل. أما إن نجحت أن تكون عبده، صحيح أنت سيد نفسك وسيد في هذا الكون، كما قال الإمام المجدد محمد عبده، الإنسان المؤمن الكامل طبعا عبد لله وحده، سيد لكل شيء بعده في هذه الحالة فقط. ولذلك العبودية لله أيها الإخوة يقابلها، يعني يضادها، يقابلها ماذا؟ عبودية الهوى. عبودية الهوى، من لم يكن سيده الله فسيده هوى نفسه والعياذ بالله، فيضل ضلالا بعيدا. يقول وهيب بن الورد سأل موسى عليه السلام ربه قال أي ربي أوصني، قال أوصيك بي أوصيك بي أوصيك بي. الله يقول أوصيك بي يعني بالله، الله يوصي موسى بالله بنفسه بذاته العلية. ثم قال في الآخرة أي في الثالثة قال أوصيك بي لا يعرضن لك أمر يا كليمي إلا قدمت فيه مرادي على مرادك وهواي على هواك، فمن لم يفعل لم أزكه ولم أرحم، فمن لم يفعل لم أزكه ولم أرحم، إن حبك الذي في قلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذ فؤادي وغمض عيني سلبني النوم والهجوع، فذر فؤادي وخذ رقادي، فقال لا بل هما جميعا. هذه وهذه يجب أن تكون بالكلية لله. طبعا نقول لهؤلاء المساكين من قصار النظر، أنتم تفخرون وتدلون بعبوديتكم لبشر أمثالكم، نسليين فقراء معجونون بالفقر والحاجة والضعف، فتقول أنا خدام عند رئيس الوزراء، أنا سواق الرئيس، طبعا وشيء كبير جدا أنت سائق عند الرئيس أو حتى خادم حذاء الملك، شيء كبير وواسطة ولك دل عليه. لماذا لا تفخر بعبوديتك لله إذن؟ كما قلنا في الخطبة الماضية لماذا لا تفخر؟ تعلم تعلم، سأختم بشيء صادم لكنه شيء رائع جدا من كتاب الله، عجيب، أنا لم أسمعه من قبل، عجيب، وهو كتاب الله قرأناه 1000 مرة لم نفهمه جيدا. انتبهوا، بما أنه السيد، النبي قال السيد الله، النبي قال السيد، يعني السيد المطلق كما قلنا مصدر، مصدر افعل ولا تفعل المطلق هو الله، مصدر الخير والعلم والرحمة المطلقة هو الله، السيد الله. النبي يقول كل من عدا عبد في نهاية المطاف إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. طيب بما أننا جميعا عبيده، انتبهوا، السيد يستطيع أن يصرف عبيده فيما يريد، صحيح، فيستطيع أن يعبد لي أيها الإخوة وأن يخدمني من شاء من عبيده، صدقوني. لذلك إذا تحققت بأن تكون عبدا لله، الله قد يجعل أكبر الرؤوس عبدة لك، خداما عندك إذا أراد وشاء تبارك وتعالى، إذا اقتضى الأمر يفعل ذلك، لأن الكل عبيده، أسياد الأرض يفعلون هذا. ولذلك أقول أيها الإخوة، هذا هو الشيء الصادم، أقول من اتقى الله وعرف الله وطابق هواه، هوى شرع الله تبارك وتعالى، أخدمه الله الشياطين. سأسأل بطريقة أكثر صادمية، هل يمكن أن يحفظ الله الشياطين؟ احفظ الله يحفظك، وتقول أعوذ بالله ما هذا؟ نعم الله سيحفظ، الله يمكن أن يحفظ الشياطين، يحفظ الأبالي، سيحفظها لا حبا فيها لعنة الله عليها ولا تخديرا لها، وإنما لتخدمك، سيحفظها لن يهلكها، سيحفظها في كل أفعالها لأنها في خدمتك يا عبدي. قال تبارك وتعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أقول قولي هذا واستغفر الله وكيف استغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا ملينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.